فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي مثلا ما بعوضة إن الله لا يستحي ضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما و No.